بسم الله ابتديت بالوحدة الديان، وسنيت الرسول أحمد عظيم الشان، أصحاب الكرام في الجهاد فرسان، وتلزمنا الصبور يا حي ويا ديان. يا حليل وابو يا سراب الهم، يا حليل وابو يا على الحمول شيان، وين غير الشريف بتفقد الاحوال، الغيم الغنوت اللي الكتاب رتان. يا حليل وابويا ويا حليل جلسات، ومتواضع عديب وكان صادق نيات، حليل كان يلاطفنا بكلماته، حزنان المسيد تبكي عليه ساحاته. يا حليل وابويا فقد الأمة والسودان، ومتواضع عديم معروف رجل إحسان، أعين ساعة السلام يجري عليك حفيان، ويعطيك الأمان سلام بالأحضان. يا حليل وابويا فوق نعزي انفسنا، وبسيرة الرسول كان دايما بيحدثنا، بفسر للمديح به ويؤانسنا، وكان غبنا كثير طوالي بفقدنا. يا حليل وابويا عساك مسور وفات، يا سيد النشيد مفقود الى الطبقات، مفقود للحلل مفقود للصاجات، مفقود للصفوف وغمة الصلوات. يا حليل وابويا الاصل ما بدعابة، الولي الكامل عند الله له اجابة، جوادا كريم كما ابن يتيم غلابة، للصغير والكبير بيقول له مرحب يابا. يا حليل وابويا على الجميع محبوب، وحلال الرقاب كم حلل مرقوب، رحل السمحة فوق القد لو لبست التوب، وحتما نرضى بحكم الإله مكتوب. يا حليل وابويا وين البيجيب اخباره، ويا عز الاهل يا دوحة الزوار، بتلم الضعيف والفاقد الاهل محتار، يجزيك الكريم يا نخبة الاخيار. يا حليل وابوك يا شبل نور الساحة، ويا حليل البذيل دمعة النواحة، صدق الشبلي ابوي في المدح قام وفرحة، طاوي الجوف صحيح لا شيء لا ملاحة، أنا سأل الكريم رب العباد يجزيه، وبخير الجزاء ومهما طلب يعطيه، في مغام شهود يدنيه ويرقيه والبركة تعوم من قال وامحبيه. يبكيك المسيد الخلوة والديوان أجار والبعيد والفقر والحيران الهوج والشريف وكافة السودان وجمل المسلمين ثم الإنيس والجان. والله العظيم أنا قلبي صار محسور والله العظيم أصبح جريح مكسور. ما بقدر أصف شيخي الحنين وصبور ومهما أقول وجيه منظومي والمنثور. الزهد الوريع نعيم الدنيا ما داره وينفي غمام الأب وفاتح للجميع داره. كل البقاع وأبدع عليه زواره يتمنوا كبان السكن يا بجواره. زهد الدنيا بس قصد الكريم مولاه ودايما بيوصينا بحب النبي وخلفاه. إن شاء الله الجميع في الزفة نبقى معاه يضمن الرسول هذا البناء أتمناه. كان شفت أبويا وجلسة الضحوية فقاد الأرامل مصروفهم شهريا. الفان يا العبوس الدنيا عاتشين فيها غير طيبة العمل والمشيلة بتدية. يا رب العباد يا غبل الدعوات بارك في الخليفة وارحم الأموات. بجاه الرسول والكمل الغادات نسلك منهجهم لا نتبع اللذات. أنت عزيز نساب والمولى بك حبانا وبشر بك أبويا وقال لنا بالخانة. يا رب العبادة شبل يرغى مكانا بجاه الرسول سيد الرسول ملجانا. تبارك في الأشراف من غير فريز يا إلهي وبجاه الحبيب جدهم رسول الله. بكم سالمين من الهموم وملاهي يقبلني الكريم أمدح رسول الله. وداعا يا أبويا في رحاب ربنا المالك ورسالتك اديتا ونشهد لك بذلك. إن شاء الله أشبلي يا أبوي دربك يا كل وسالك يدعل ويكون كشافعي ومالك. الصلاة والسلام ما دارت الأيام وليطاها الحبيب الجانب الإسلام. والشكر الله بليد قاصر دوام وملام يكرم بالرسول الخير بالأيتام. الصلاة والسلام ما دارت الأيام وليطاها الحبيب الجانب الإسلام. والشكر الله بليد قاصر دوام وملام يكتب في السجل عند الرسول خدام.